الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله تعالى: ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، لكن بثلاثة شروط. إن كما عرفتم قبل ذلك تنصب الاسم وترفع الخبر، أليس كذلك؟ فلا هذه تعمل عمل إن. النحاة يقالون عنها لا النافية للجنس، ومعنى نفي الجنس يعني تنفي الخبر عن جنس اسمها. فإذا قلت مثلا لا طالب راتب، فنفيت الرسوب عن جنس الطلاب، لأن كلمة طالب نكرة، والنكرة تفيد العموم، صح ولا لا؟ فطالب لم أحدد طالبا بعينه. يعني الآن إذا أردتم أن تعرفوا نتيجة الاختبار مثلا، وسألني سائل منكم كيف حالنا في الاختبار، قلت هذا المثل لا طالب راتب، يفهم من هذه العبارة أن جميع الطلاب نجحوا، صحيح ولا لا؟ سواء أكان الطالب غائبا أم حاضرا، خلاص مجتهدا أم غير مجتهد، غني أم فقير، يعني جميع الطلاب حاضروا، هذه تسمى لا النافية للجنس. ليس المقصود بالجنس يعني العلاقة بين الرجل والمرأة، لا، المقصود بالجنس لفظ كل يندرج تحت أفراد. فكلمة طالب تشمل أحمد ومحمود ومحمد وزينب وفاطمة، يعني تشمل الجميع. فعندما أقول لا طالب راسب، نفيت الرسوب عن جنس الطلاب. هل فهمتم؟ ولذلك نجد العوام يستعملون لا هذه في كلامهم. يعني بعض العامة مثلا يقول أنا سرت في طريق سبحان الله ليس فيه جنس راجل، مش كده ولا لا؟ ما معنى ليس فيه جنس راجل؟ يعني لا كبير ولا صغير، عربي ولا غير عربي، طويل ولا قصير، غني ولا فقير، لا يوجد جنس راجل. دي سمى لا النافية للجنس. هل فهمتم يا شباب؟ والقرآن موجود في هذه لا النافية للجنس. سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه إخوته وهم لا يعرفونه، قالوا صلى الله إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله ليضيع أجر المحسنين. فماذا أجابوه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الخاطئ يعني الذي يفعل الذنب مع سبق الإصرار والترصد كما يقال يعني. فماذا أجابهم يوسف عليه السلام؟ قال لا تثريب عليكم، استعمل لنا في الجنس يعني لا لوم عليكم، نفى جميع اللوم، يعني لا لوم عليكم لا بالغمز ولا بالإشارة ولا بالتلميح ولا بالتصريح، لا لوم عليكم، هذه تسمى لنا في أي أولادي. هل فهمتم؟ طيب، لا هذه تعمل عمل إن بثلاثة شروط. أولها أن تكون نافية للجنس، وهذا يخرج نافية للوحدة. يعني إذا قلنا لا رجل، لا رجل حاضر بل رجلان، هذه تسمى نافية للوحدة. هذه تعمل عمل ليس، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، تعمل عكس لا نافية للجنس. أقول لا رجل أو لا طالب راسبا بل طالبان. هل فهمتم؟ يبقى نافية الجنس على سبيل الاستغراق. فإذا قلنا لا طالب راسب نافية الرسوب عن جنس الطلاب سواء حضروا أو لم يحضروا، كتبوا أو لم يكتبوا، ذاكروا أو لم يذاكروا، جميعهم نجح. فيخرج لا النافية للوحدة. وكيف نعرفها؟ يبقى يأتي بعد الاسم مرفوع لأنها تعمل عمل ليس. أقول لا رجل حاضر، لا رجل حاضرا بل رجلان. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتان، طالب وراس، نكرة ونكرة. لو كان اسمها معرفة يبقى لا تهمل وتكرر. أقول مثلا لا لا الأستاذ موجود، لا الأستاذ موجود ولا الطلبة، أصبحت لا نافية مهملة لا عمل لها. الأستاذ تعرب مبتدأ وموجود خبر، أصبح لا لا عمل لها وتكرر في الكلام، تكرر. إذا تقدم خبرها على اسمها أيضا تهمل ولا تعمل، كقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ها ينزفون. لا حرف نفي مهمل لا عمل له، فيها جار ومجرور خبر مقدم، غول يعني خمر تغتال العقول، ده مبتدا مؤخر، وأصبحت لا هنا مكررة لا عمل لها. إذن لا هذه التي تسمى بالنافية الجنس تعمل عملنا بكم شرط؟ يعني أن تنفي الجنس اللي هو يفيد الاستغراق الجميع. يعني الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرة ثالث. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. كم شرط قلنا؟ الشيخ رحمه الله يعني لسعة علمه بدأ يتكلم عن أنواع لا، فيقول إن لا هذه في عندنا أولادي لا ناهية، سبحان الله، يعني كأنه يقرأ ما في أفكارنا. ربما بعضهم يقول يعني كأن الناهية الجنس هذه، كيف يفرق بينها وبين لا الناهية وبين لا النافية وبين لا الزائدة وبين لا النافية الوحدة؟ هو الشيخ بيجيب يعني، فيقول لا الناهية تختص بالفعل وتجزمه، كقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله، لا حرف نهي جازم، فلقمان عليه السلام ينهي ابنه عن الشرك، يقول إياك أن تشرك بالله. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون، هذه تسمى لا الناهية. أما لا الزائدة لم تعمل شيء، دخولها في الكلام كخروجها، لكن تفيد التوكيد فقط، كقول ربنا جل وعلا لإبليس لعنة الله عليه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. طبعا النون أضغمت في اللام فصلت ألا، فصلت أولاد إيه؟ ألا أصلها أن لا، فتسجد فعل مضارع منصوب بأن، ولا هنا زائدة، لكن تأدبا مع كلام الله نقول حرف صلة حتى لا يتوهم السامع أنه زائد يعني إيه، يعني زائد في القرآن يعني ممكن نحذفه، لا، إذا حذف ضاع التوكيد. هذه تسمى لا الزائدة ولا تعمل شيئا. طيب نأتي بعد ذلك إلى اسم لا. امسح ابن صبورة. لا بس أيوة. اسم لا هذه يا شباب واحد من ثلاثة، إما أن يكون مفردا ونقصد به ما ليس مضافا ولا شبه مضاف. إذا سمعت في النحو كلمة مفرد يبقى ما ليس مضاف ولا شبه مضاف في درسين فقط في النحو، في باب المنادى ولا النافية الجنس فقط. يعني إذا قلنا المفرد اللي عكس المضاف وشبه المضاف في درسين فقط، المنادى مثل يا نوح ده اسمه علم مفرد، لكن ما أقول مثلا يا طالب النحوي، يا أستاذ، يا إمام المسجد ده اسمه مضاف. أقول يا قارئا الدرس أو يا طالعا الجبل ده اسمه شبيه بالمضاف. فالمفرد المقصود به ما ليس مضافا ولا شيء مضاف في باب لا النافية الجنس وباب المنادى. الآن نريد أن نعرف هذا المثال. لا أقول لا نافع الجنس تعمل عمل إن طالبة اسم لا مبني على الفتح. اسمعوا يا شباب الكلام ده مهم. مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. راسب خبر مرفوع. لا هنا نافع الجنس. طالبة اسم لا منصوب علامة نصب الفتح. وأيضا هنا منصوب. قد يسألني واحد منكم يقول سبحان الله طب ما طالب هي نفسها طالب ولا هي أنا، لماذا قلت هنا مبني على الفتح وهنا قلت منصوب بالفتحة؟ هل فهمتم أولادي؟ نعم. العرب عندما تركب كلمة مع كلمة تبنى على الفتح. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر أحد كلمة وعشر كلمة صح؟ ركبة فالتركيب ده هو سبب البناء، بحيث لو انت فكيت التركيب اكون حاضر احد رأيت احدا سلمت على احد، اذا ركبت بنيا. هل فهمتم؟ بدأت التركيب. فلا مثل احد عشرة كده، هذه لا احد وطالبة زي عشر، يبقى لا طالبة يبقى اسمها مبني على الفتح في محل نصب. فسبب البناء التركيب. لكن لا كلمة وطالب كلمة وعلم كلمة، كم كلمة دون؟ العرب لا تركب ثلاثة، تركب كلمتين فقط. فاسم لا إذا كان مفردا يعني ما ليس مضافا ولا شيء مضاف يبنى، لكن يبنى على ما ينصب به. فإذا كان مفردا يبنى على الفتح. طب إذا كان مثنى يبنى مبني على الياء. أقول لا طالبين راسبان. طيب لما أقول مثلا لا مسلمين خاسرون أصبح ده مبني على الياء وده مبني على الياء. إذا كان جمع مؤنث أقول لا مسلمات خاسرات. لا مسلمات اللي جمع المؤنث ينصب بالكسرة صح ولا لا؟ خلق الله السماوات، فدايما جمع المؤنث ينصب بالكسرة. فجمع المؤنث أهو يبقى مبني على الكسر في محل نصب. وإن روي عن العرب أيضا أنه ممكن يكون مبني على الفتح، أقول لا مسلمات زي المفرد بالضبط يعني. إذن خلاصة ما قلته لكم، لأن فيها الجنس تعمل وعمل إن بثلاثة شروط، واسمها ينقسم إلى ثلاثة، إما أن يكون مفردا ونقصد به ما ليس مضافا ولا شيء مضاف. الشرط اسمها إذا كان مفرد يبقى مبني، مبني على ما ينصب به. هل فهمتم؟ إذا كان مضاف أو شبه مضاف يبقى منصوب، لا تقل مبني، لأن المضاف يضاف إلى كلمة ما بعده. لا طالب علم، لا أستاذ نحو، لا إمام مسجد. الشبه المضاف يتصل به شيء يسمم معناه. هذا الشيء المتصل به قد يكون مرفوعا. أقول مثلا لا محمودا فعله مذموم. لا محمودا، لاحظ ان محمود اسم مفعول حمل فهو محمود، يبقى ما بعد يعرب نائب فاعل. فقل اتصل به شيء يتمم معناه. لكن لو قلت لا محمودا تقول يعني اكمل كلمه لا محمودا، محمودا ماذا؟ تقول فعله. ايه الفرق بين المضاف والشيء المضاف؟ الشيء المضاف دائما منون، دائما منون، والمتصل به قد يعرب مرفوعا لا محمودا فعله، او منصوبا لا طالعا الجبل هالك، لا طالعا جبلا او جبلا يبقى مفعول به لطالع، او مجرور لا جالسا او لا طالبا للعلم، لا طالبا للعلم. اذا الشبيه المضاف يتصل به شيء يتمم معناه. هذا المتصل به شيء معناه قد يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا. هل عرفتم يا شباب؟ يبقى لا النافل نعم. في ايش شكله؟ المفعول به؟ قلنا لك يا شيخنا الشبيه المضاف يتصل به شيء يتمم معناه. هذا الشيء الذي تمم به المعنى قد يكون مرفوعا لما يكون اسم مفعول يأتي بعد ناء الفاعل، أقول لا محمودا فعله، وقد يكون ده منصوب لا طالعا جبلا، وقد يكون مجرور لا طالعا للجبل. هو ده اسم يا ابن ما صعبش حاجة سهلة عليك، افهم ليه انت بتحاول تصعب الحاجة السهلة. انا بفرق لك بين المضاف والشبيه المضاف. دايما المضاف يعني التنوين محذوف، يعني ما قلت طالب، اذا اردت ان تضيف الكلمة تحذف التنوين، اقول طالب علم، طالب فقه، طالب حديث. طيب دايما اللي بعد المضاف اليه مجرور بالاضافة، انما ده منون. اللي بعده ده اللي هو شيء يتصل به يفهم معناه، قد يكون مرفوعا على انه نائب فاعل او منصوبا على انه مفعول، لان طالب ده اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل يعمل عمل ايه؟ الفعل. اذا جاء بعده مرفوع يبقى اصبح نائب فاعل. طيب اذا قلنا لا محمود، شوف لا محمود ما قلتش لا طالب، لا محمود، محمود ده اسم مفعول منحمد فهو محمود، يبقى فعله نائب فاعل محمود. طب طالب ده اسم فاعل يعمل عمل فعل، اللي بعده منصوب يبقى مفعول به، فقوله تعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، اللي نصب خليفة جاعل، كأنك قلت يعني في غير القرآن اجعل في الارض خليفة. فهمت يا ابني؟ لما يكون مجرور الجر مجرور متعلق بطالب، متعلق به، والتعلق ده جزء يعني يسمى معناه. فالفرق بين المضاف والمضاف والشبيه المضاف عرفناه. يبقى اقسام اسم لا كام يا ولدي؟ ها ثلاثة مش كده؟ طيب الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وبه كده من الها صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفنا مش حنصفها ويكفينا الله الله